بتخبي الحقيقة في ناس تبان خاينة وهي بريئة تحكم عليها الناس بخيانة الإخلاص وده ملهوش أساس حتى لو دقيقة قلوب تداري الحب في عز ما عايشة يتقال عليها بتب وكل ده رضيع قلوب تداري الحب في عز ما عايشة يتقال عليها بتب وكل ده رضيع حبيبهم يقول خيري يتعذبوا ساكتين عشان مستني قلوب تداري الحب في عز ما عايشة يتقال عليها بتب وكل ده